من حدايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أمسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات نحييكم بتحية أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يوم أن يلقون ربهم سلاما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد والمتألق بإذن الله برنامج أجمل دقائق وفي الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نعتذر عن هذا الانقطاع ولكن هذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع الأذان كأنه لا يعرفنا ونستسمحكم في الصلاة ونعود لكم بإذن الله سبحانه وتعالى لإكمال هذه الحلقة بعد أداء الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى أخوانا الحمد لله اللي وفقنا الله عز وجل وأتمينا هذه الصلاة واستجبنا لأمر الله وقمنا وركعنا وسجدنا بين يدي الله يا أخوان قبل ما نقوم للصلاة قبل ما نصور أخونا أبو مالك كان مزاجه متعكر وكانت نفسيته شوية تعبانة لكن سبحان الله شوفوا وجهه كيف بعد الصلاة إيش اللي صار معاك والله أبو تميم شيء طبيعي إنك تكون قبل الصلاة وأنت متعكر مزاجك الحمد لله وتروح تصلي وترتاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلال أرحنا بالصلاة يا بلال الله أكبر جعلت قرة عيني في الصلاة شيء طبيعي أنك تصلي يعني أول مرة تصير معاك والله شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة اللهم صل وسلم يعني دائما شيء طبيعي أن الصلاة هذه قبلها تحزن نعم أرحنا بها يا بلال ارتاح أرحنا بها يا بلال فيها سر عجيب والله وحتى احنا في ضغط التصوير وضغط البرنامج وكذا يعني الواحد كان يحس بضغط بعد الصلاة وبعد الركوع والسجود كل هذا الأمر ينزاح وكل هذا الأمر ينجلي بس الحمد لله اللي جعلنا نركع ونسجد بين يديه الصلاة هذه فيها سر فيها أشياء عجيبة أبشرك يا شيخ نايف سبحان الله الذي يصلي بين يدي الله ويسجد ويركع بين يدي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يبشر بشيء عظيم الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولا ننسى يا شيخ منصور إن البشائر هذه من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كل ما يمشي الإنسان للمسجد سواء في الليل أو في النهار قد جعل الله عز وجل له منزل في الجنة. إذا مشيت في الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إخواني أبشركم بشارة أخرى وأبشر المشاهدين الذين يسجدون بين يدي الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يثني عليه في القرآن لأنهم قد داوموا على هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلاتهم دائمون. أتى رجل إلى الإمام إبراهيم بن أدهم رحمه الله وقال: يا إمام، إن نفسي تدفعني إلى معصية الله، مثل حال كثير من شبابنا وفتياتنا في هذا الزمن، نفسي تدفعني إلى معصية الله. فقال له الإمام إبراهيم بن أدهم: إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فأعصه، ولكن إليك مني 5 شروط، بعد 5 شروط هذه تريد أن تعصي الله أعصي. قال: هاتها يا إمام. قال: إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فاختبي في مكان لا يراك الله فيه. قال: يا إمام، وأين أختبي عنه وهو الذي لا تخفى عليه خافية؟ قال: أما تستحي تعصي الله وهو يراك؟ قال: هات الثانية يا إمام. قال: الثانية: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن فوق أرضه. قال: يا إمام، وأين أذهب وكل ما في الكون له؟ قال: تسكن فوق أرضه وتعصيه. قال: هات الثالثة يا إمام. قال: أما الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، لا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أعيش وكل النعم من عنده؟ قال: يطعمك ويسقيك وتعصيه. قال: هات الرابعة يا إمام. قال: أما الرابعة، إذا أتتك ملائكة العذاب تريد أن تسوقك إلى النار فلا تذهب معهم. قال: يا إمام، وهل لي قوة عليهم؟ إنما يسوقونني سوقا. قال: هات الخامسة يا إمام. قال: أما الخامسة، إذا أتتك صحيفتك يوم القيامة فأنكر أنك فعلت هذا. قال: يا إمام، وأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ وخرج من عند الإمام إبراهيم بن أدهم وهو يردد هذه الكلمات: أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الشيخ وليد ذكر حديث عظيم جدا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يا أخوان، إيش النزل؟ إيش تعريف النزل؟ النزل هو الطعام الذي يقدم للضيف. فالله سبحانه وتعالى يعتبرك حينما تدخل إلى البيت من بيوته وتسجد وتركع بين يديه يعتبرك ضيف عنده، فأجل وجعل كرامتك وضيافتك في الجنة. الآن برضو يا أخوان احترقنا بالذنوب والمعاصي، كل ما نحترق بالذنوب والمعاصي إذا أتت الصلاة الله عز وجل يغفر الذنوب التي عصينا بها بأعيننا وبألسنتنا وبجوارحنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الصحابة لما يسمعون مثل هذه الأحاديث يستبشرون، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. سبحان الله، بل الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولك أن تتخيل في البشارة الثالثة والأخيرة حتى نعطي أخواننا المجال. البشارة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر الصحابة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله سليمان طلب الله ثلاثا، طلب الله حكما يصادف حكمه، وطلب الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله أن تكون لي ولأمة الثالثة. انظر ماذا رجى النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يقول عليه الصلاة والسلام أن نبي الله سليمان طلب ربه أيما رجل خرج من بيته إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. يا إخوان، سمعنا قبل قليل أذان الشيخ منصور. أذان يا إخوان، هذا الأذان والله الذي نفسي ربما حنا في إخوان بلادنا الإسلامية نسمع بكثرة، لكن الذي يذهب إلى البلدان الأوروبية يعرف قيمة هذا الأذان. الله أكبر الله أكبر، عندما تسمع هذا الأذان يفزع قلبك إلى الراحة النفسية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أسمع الأذان يا أخوان وتجي الصلاة في نفسي أتذكر حديث حبيبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وأقول للشباب حقيقة اللي تركوا الصلاة، أقول يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور. يعني مضاد يا أخوان النور إيش هو؟ ظلام. يعني أنت بدون صلاة حياتك ظلام. بلى شيخنا والإخوة، حينما أدينا هذه الصلاة نعلم أن الصلاة هي الصلة بين العبد ومولاه. متى من قطعت الصلة التي بين العبد ومولاه انقطعت الصلاة. هذه الصلاة إذا انقطعت انتهت الصلة اللي بينك وبين الله. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. إحنا أدينا هذه الصلاة وهذا واجب من الواجبات وفرض على المسلم وركن من أركان الإسلام. حينما يقوم بها العبد يجد الراحة والطمأنينة والسعادة. كنت يوم من الأيام عند أحد المشايخ فقلت له: يا شيخنا أوصني وصية تبقى معي في حياتي قبل مماتي. قال لي: يا شيخ بدر والله ما يصنع الرجال إلا الصف الأول وتكبيرة الإحرام. تذكرت قول الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه رجال، فسمى أهل المساجد رجال. فأين يكونون الرجال؟ في بيوت الرحمن. أسأل الله أن يجعلنا منهم. حقيقة بما أن الموضوع عن الصلاة ذكرت أبيات تحكي أن سر السعادة في الصلاة. يقول فيها الشاعر: سعادة الأرواح روح، سعادة الأرواح روح، مد لل قلب سناه، ما ضاق قوم كلما ما ضاق قوم كلما خفضوا لربهم الجبال، ظل يمد جناحه يغشاهم يغشاهم يغشاهم فيض ضياه، واصدح بلاد واصدح بلال مؤذنا سر السعادة. فين سر السعادة في الصلاة؟ سلامتك. لأجل ذلك أحبة الإيمان، من كان مكروب أو محزون أو ضاقت به الأرض يفزع إلى الصلاة. إن داهمتك هموم كالجبال تذكر أرحنا بها يا بلال. جميع قضايا الحياة كائنة ما كانت، إن أردت أن يحلها الله عز وجل ويفرجها عنك افزع إلى الصلاة. وأعظم شاهد ودليل موقف النبي عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة، بماذا يخلص العالمين صلوات الله عليه وسلم، بماذا يخلص ذاك الموقف؟ بسجدة بين يدي الله عز وجل، الجميع يتخلصون من ضيق وهول يوم المحشر. فمن أراد أن يتخلص من الكرب والهموم والأحزان يفزع إلى الصلاة ويبشر بالخير. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أذكر هذا الحديث حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أريد أن أسأل سؤالا لكل من يسمعني. أخي الغالي، أختي المباركة، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، والسؤال الذي يطرح نفسه لمن يدرك الجماعة ولمن وجبت عليه الجماعة، هل أنت محافظ على الصلوات الخمس في جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، الصلاة برهان، الصلاة ضياء، خمس صلوات من أداهن حيث ينادى بهن كانت له يوم القيامة ضياء ونور وبرهان. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يقول ربي جل في علاه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أخي المبارك، راجع نفسك واجلس جلسة محاسبة. الصلاة التي فرضها الله عليك، هل تصليها على وقتها أم أنك للأسف لا زلت مفرط ومضيع ومقصر؟ اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. من الكلمات يا أحبة التي أتعبت قلبي حقيقة وأتعبتني كلما رأيت بعض من شبابنا وفتياتنا يعصون الله عز وجل، هي: إن لم يكن لك، اسمعوا جيدا أرجوكم، يا من عندك معاصي ذنوب وأثام، يا من أخطأت الطريق مع الله سبحانه وتعالى، يلي ما تصلي وتسمع نداء الله عز وجل، يا فتاة التوحيد نريدك داعية ليس ساقطة، ممن أتعبني حقيقة: إن لم يكن لك، اسمعوها جيدا، إن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت، إن لم يكن لك، اكتبها عندك، سجلها، احفظها، اجعل هذه الكلمة ترن في بالك في نفسك: إن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت فاحذر، فاحذر حبيب الغالي، واحرص ألا يكون لك ذنب جاري بعد الموت. أعيد: إن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت احذر، احذر فديتك ألا يكون لك ذنب جاري بعد الموت، وبعدها لن ينفعك إلا عملك الصالح. ارسل مقطع، انشر، لا تقف متفرجا لكي تقول لك الملائكة عند موتك: قدموني قدموني لروح وريحان ورب راض غير غضبان. لماذا قالت الملائكة هذا؟ لأنك تقدمت في هذه الحياة الدنيا كما يريد الله سبحانه وتعالى، فلا تقلق وكن مع الله. فإن لم يكن لك صدقة جارية بعد الموت احذر، يكون لك ذنب جاري. جعلني الله وإياكم ممن يستعملهم الله في طاعة. أوقاف بلاغ التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد، كفالة الدعاء، طباعة الكتب، تحجيج المسلمين الجدد، إقامة المحاضرات والدروس، الملتقيات الدعوية، الدعوة التقنية، المصاريف التشغيلية، الجولات الدعوية، توزيع المصاحف، الوقف، حياة ثانية. ساهم معنا عبر هذه الحسابات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساهم معنا في وقف جمعية حافظ لتحفيظ القرآن الكريم بوادي حلي، لكي ترفع مع أهل القرآن وتشملك الخيرية. للتواصل جوال الوقف 050-451-5401. نعيش مواقفا فاضت وئاما، ونبني من محبتنا قصورا، فأجمل ما يعيش المرء حقا دقائق توقظ الغافي دهورا دهورا. نمد الروح حرسا وسرورا.